قال: إذا نمت في نهار رمضان فحلمت أني مثلا أجامع فخرج مني المني، فلما فقت فوجدت أن المني خارج مني، فماذا علي؟ يعني هذا ذكرنا المسألة هذه، أن المحتلم إذا احتلم فخرج منه المني أنه لا يفسد صومه بذلك، لأنه غير مكلف في حال نومه، وعليه الغسل فقط. نعم. هنا قال: قادم من مصر لأداء عمرة رمضان، وكنت المفروض أن أذهب إلى مكة المكرمة قبل زيارة المدينة المنورة، وقبل خروجي من بيتي اغتسلت ولبست لبس الإحرام وصليت ركعتين بنية العمرة على أن أنوي الإحرام من الطائرة عند الإعلان، أن الطائرة قد وصلت إلى الميقات، ولبيت تلبية الإحرام وأنا في طريق المطار، ولكن عند وصول المطار علمت أن برنامج العمرة قد تغير وأننا سوف نذهب إلى المدينة، وعلى هذا الأساس لم أنوي نية الإحرام من الميقات ولم أؤدي ما هو مفروض من نية أو دعاء عند الميقات في الطائرة، فما حكم إحرامي من بيتي وصلاتي من نية العمرة علما بأني لم أبلغ الميقات بأن برنامج العمرة قد تغير، فهل علي دم أم لا؟ على كل حال، هو لبس الإحرام والاغتسال مثلا من البيت هذا جائز ما دام الطائرة هي معدة للسفر والإقلاع، لكن نية الإحرام السنة أن تكون من الميقات أو من محاذاة الميقات، السنة أن تكون من الميقات أو من محاذاة الميقات وهو في الطائرة، لكن هنا قد عقد النية، وعقد النية نية الإحرام هذا أمر قد وقع وحصل، لا يجوز له فسخه، فهو يبقى محرما حتى وإن أتى إلى المدينة وبقي فيها أياما، فتبقى محرما على إحرامك، بمعنى أنك لا تفسخ الإحرام ولا تأتي شيئا من المفسدات الإحرام، ثم تذهب إلى مكة في الوقت الذي يذهب فيه رفقتك معك، وبهذا إذا بقيت على إحرامك الذي كنت عليه وعقدته مثلا من في طريقك وقبل الإحرام، فتبقى على إحرامك في المدينة مهما بقيت فيها، وتؤدي مناسك العمرة بهذا الإحرام. على كل حال، الأسئلة بقية الأسئلة إن شاء الله غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب.